توقف يوم بين ايديك، فكر شوية في السؤال ده قبل ما تجاوب عليك. هتقول لربنا ايه لما توقف يوم بين ايديك؟ فكر شوية في السؤال ده قبل ما تجاوب عليك. هتقول خنتها علشان كانت على نيتها، هتقول ما فيهاش حاجة انك دمرت حياتها، هتقوله يا رب اصلها تستاهل نهايتها، علشان حبتني ووثقت فيا وهعمل ايه؟ هتقول من كتر ما ضحكتلي مليت منها، وعملت انا كده علشان ما بعدش في يوم عنها. هتقوله بسيطة وما حسيتش اني بخونها، موضوع مش مستاهل اصلا اتكلم فيه. فكر شوية في السؤال ده قبل ما تجاوب عليه. هتقول كانت بتغير وبحبها خنقاني، وبغير جو عشان لما ارجع لها تاني يتجدد شوقي واحس انها كده وحشاني. كل اللي عملته عملته عشان احنا الاتنين. هتقول انك ما انتش ندمان ومعاك عذرك، وهتقدر يومها تدافع عن وجهة نظرك. صدقني يوميها مفيش غيرك هيشيل وزرك، وريني ساعتها انت هتعرف تكدب عليك.